الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين من بعد. فهذا أول دروس أول شروح رسائل أئمة الدعوة النجدية كما هو معلن عنه، وكما اخترنا وكما ذكرنا قبل ذلك بأننا سنبدأ برسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم نذكر بعد ذلك بعض رسائل الأئمة في الدعوة من أولاد الشيخ وأحفاده من أئمة المشاهير. واخترنا أن نبدأ برسالة في فضل الإسلام للإمام المجدد رحمه الله، وهي رسالة مهمة، رسالة غاية في الأهمية. والمعلوم عن الشيخ رحمه الله أنه دقيق الفهم، قليل الكلام، كلامه قليل وفيه غزارة في المعنى، ولذلك كان عبد الشيخ رحمه الله أنه يذكر كثيرا من هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد وغير ذلك، يقلل الكلام ويحصر الأدلة، ولذلك كان كلامه مقنعا لما كان قصد للحق، وهذا قد اشتهر عنه وعرف به. وهكذا طريقته رحمه الله في تقرير عامة المسائل أن في موقع الخلاف فيها، وإن يقرر ذلك بالأدلة، فتجد الأدلة في كلامه من الآيات والأحاديث وآثار السلف تجدها أكثر من كلامه، كما في كتابه العظيم كتاب التوحيد، وقد كما هو معلوم بوضعه باب مسائل أو مسألة كذا ثم يذكر باب كذا ثم يذكر الآيات والأحاديث ثم يذكر بعد ذلك بذكر المسائل. ولذلك لما وقع الصنعان ولما طلع الصنعان رحمه الله كان معاصرا للإمام المجدد رحمه الله، لما اطلع على كتاب التوحيد يقول في وصفه يقول ورأيت له كتابا معنونا بكتاب التوحيد مشحونا بالآيات والأحاديث، وهذا وصف عظيم. فلم يكسر رحمه الله من الكلام والإنشاء، وإنما غرّ ذلك بالأدلة، وذلك الرسائل رحمه الله عظيمة صنعها غزيرة الفائدة. وهذا حقيقة من الفهم الذي يؤتيه رحمه الله، وهو يدل أيضا على الإخلاص، لأن هذه بركة من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يبارك في العبد، فيكون لكلامه بركة ولفعله بركة ولدعوته بركة، فبارك الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الأمين. هذه الرسالة رسالة فضل الإسلام من الرسائل المهمة لشيخ الإسلام رحمه الله، لأنها رسالة تعنى بمنهج الدعوة، منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تعنى بقضية الانتماء إلى هذا الدين وهذا الإسلام الذي خص الله عز وجل به من خص من أولياء، وكذلك تعنى برد وإنقاذ ما يقدح في كمال الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تكلم كثيرا عن البدع والمحدثات مما يقدح في هذا الإسلام الذي أصله الاتباع، وكما أن هذه الرسالة فيها بيان معنى الإسلام وفضله، وفيه أيضا تحريم الخروج من الإسلام بالبدع والمحدثات، ثم أن الشيخ رحمه الله أيضا بين غربة أهل الإسلام، أن أهل الإسلام المحض أهل الإسلام الخالص هم غرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك هذا الكتاب يعد كتابا منهجيا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ابتدى الشيخ رحمه الله ببعض البسملة والاستعانة بالله عز وجل، طبعا طريقتنا إن شاء الله في هذه الرسالة التي هي معلن عنها لن نسهب فيها الشرع، ليس مراد ذلك الإصلاح، وإنما سنتكلم عنها بشيء من الإيجاز مع بيان ما يريد الشيخ، يعني الشيخ رحمه الله لما ضرب في كتبه يريد معاني معينة، قد المسألة والحديث يذكر فيه عدة معاني، وقد يستغرق الإنسان في شرحه دروسا طويلة، لكن سنركز على مراد الشيخ، ولا يعني نتكلم كثيرا عما لا يعني أو ليس معنيه للشيخ رحمه الله في إراده لهذه الآيات والأحاديث وغير ذلك، كل ذلك سيكون إن شاء الله دروسا مختصرة. يقول رحمه الله باب فضل الإسلام، ثم قال قول الله تعالى وهكذا، ثم ذكر الآيات والأحاديث، وهذه كما ذكرنا طريقة الشيخ وهي طريقة المحدثين، المحدثون من أهل السنة والجماعة طريقته هي هذه الطريقة، وهي التبويب بالمسائل، أن يبوب بالمسألة كما في البخاري ومسلم وأبي داود وغيرها من أهل السنة وكتب السنة والكبار والصغار كلها على هذا المنوال. باب كذا يظن ثم يظهر أدلة عليه، وربما يعقب العالم بعد ذلك بكلام مختصر كما فعل ابن خزيمة والأجر. والعلماء منهم من يعقب ومنهم من لا يعقب. فنجد مثلا كتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله الإمام أحمد وغيرها من هذه الكتب يبوب ولا يتكلم، يقول باب كذا ثم يورد الآيات والأحاديث وآثار الشرع، ويكون فيما ذكره غنية وكفاية. ومنهم من يبوب ثم يعلق ويكون تعليقا مختصرا كما فعل ذلك اللالكائي مع تعليقات مختصرة، وفعل ذلك ابن بطة والآجري وابن خزيمة وغيرهم من العلماء. أما الكتب التي تعنى بالرد على أهل البدع فإنك تجد فيها الإسهاب، ككتاب عثمان سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وكذلك رد على الجهمية وغيره. فطريقة الشيخ رحمه الله هي طريقة المحدثين، يبوب للمسألة ثم يدفع أدلة ويعقب بكلام مختصر. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة قد لا يعقب إلا قليلا لأن الأبواب واضحة، وكثير من كلام الشيخ رحمه الله في مثل هذه الرسائل المختصرة تجده مبثوثا في رسائله وأجوبته على كثير من المسائل. فتجد كثيرا من شرح كتاب التوحيد وغيره تجده مبثوثا في كتبه الأخرى وفي رسائله الشخصية وغيرها. يقول الشيخ رحمه الله باب فضل الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الإسلام بمراتبه الثلاثة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام والإيمان والإحسان. فلا يريد الإسلام وإنما يريد الإسلام بجميع مراتبه. قال باب فضل الإسلام، أي فضل الإسلام على غيره من الملل بكماله، وما لهذا الإسلام أيضا من الآثار الحسنة على أتباعه، وذلك فضل هذا الدين على غيره من الأديان. قال جل وعلا في بيان فضل هذه الأمة، وهذه الأمة إنما فضلت بأمرين اثنين، فضلت بالشريعة التي أنزلت عليهم، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيرها من الشرائع، وفضلت هذه الأمة بكمال أصحابها، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأصحاب. إذن ما أنزل عليهم من الشريعة أفضل غير من الشرائع وأكمل وأتم، وهم الذين أنزلت عليهم هذه الشريعة أكمل أيضا في العقول والأبدان والقوة والإيمان والغير، فاجتمع فيهم الفضلان. ولذلك يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا مدخل الصحابة رضي الله عنه مدخل لهذه الأمة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فالشاهد أن هذه الأمة أفضل من غيرها من الأمم، وكما يذكر الشيخ رحمه الله يسوق من هذه الأدلة الدالة على فضل هذا الإسلام الذي اختص الله عز وجل به ما شاء من عباده، وهو أعظم من الله جل تبارك وتعالى وأعظم رحمات الله جل وعلا هو إنزال هذا الدين وإنزال القرآن. ولذلك قال جل وعلا في بيان منزلة القرآن وفضله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية كما هو معلوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، فاليوم أفضل أيام السنة ويوم الأسبوع أفضل أيام الأسبوع، فاجتمع فيه عيدان، وهذا يدل على مكانة هذه الآية ومنزلتها في بيان إسلام الله عز وجل لهذا الدين. فالآية فيها إكمال الدين، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، فامتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن أكمل لهم الدين. وإكمال الدين المراد به إتمامه من جميع جوانبه العلمية والعملية، فقد أتمه الله عز وجل علما وشرع فيه جل وعلا من العمل ما لم يشرعه في غيره. وإكمال الدين من الله جل وعلا فيه إبطال البدع والمحدثات، أي أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى أن يكمله الإنسان من نفسه بما يهوى وما يحدثه من البدع والمحدثات. فهذه الآية فيها رد البدع وإبطالها والنكير على أهلها. وفي الآية أيضا اختصاص الإسلام بالكمال دون غيره من الملل. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية إنما نزل على الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال كعب الأحبار قال آية أنزلت عليكم معشر المسلمين أو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إنها لا نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة، فنزلت في يوم عيد. فالشاهد أن كعب الأحبار من أحبار اليهود قال لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيد، لأنها فيها كمال هذه الشريعة. فدل على أن هذا الكمال والإتمام قد اختص الله عز وجل به هذه الشريعة المباركة. وفيها أيضا احتواء الإسلام على العلم النافع والعمل الصالح، لأن الدين إنما هو علم صحيح وعمل صالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وبه يتم الكمال. فالإنسان إنما يكمل بعلمه وبعمله. وفيها أيضا كمال من اتبع وقام به قول عملا وقول اعتقاد. إذا كان هذا الدين هو أكمل الأديان وأتم الأديان وآخر الأديان، فلا بد أن يكون أتباعه أكمل الناس، وأن يكون أتباعه أفضل الناس، وأن يكون أتباعه أحسن الناس وأقوم الناس وأعظم الناس إيمانا، لأن هذا الهدى إنما هو فرع عما يدينون به. فإذا كان ما دانوا به خير الأديان فهم لا بد أن يكونوا خير الناس. وفي قوله جل وعلا وأتممت عليكم نعمتي فيه إتمام النعمة، وأن الله أتم النعمة، أي أتم الله عز وجل النعمة بهذا الدين، فكبرت في حقكم النعمة الدينية والدنيوية. أتم الله جل وعلا على هذه الأمة النعمة الدينية والدنيوية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بهذه الأمة. وفي قوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا فيها الرضا بالإسلام دينا، والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، لأن الإسلام يطلق ويراد به الإسلام العام ويراد به الإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وهذا كل الملل دعت إلى هذا، فكل الأنبياء وكل أتباعهم فهم مسلمون بهذا المعنى، مسلمون أي مستسلمون لله عز وجل بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، متبرئون من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام العام وهو الاستسلام. قال تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال يعقوب لبنيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لله تبارك وتعالى بالتوحيد. ويراد بالإسلام الشريعة الإسلام الخاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الشريعة التي أتمها الله وأكملها كما في هذه الآية ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم دينا، أي تدين الله عز وجل به. الدين مأخوذ من الطاعة، يدين الإنسان إذا دل وطاع، فمعنى ذلك تتعبدون به وتذلون به لله وتتقربون به لله، فهذا هو الدين. وفي هذه الآية أيضا رضيت لكم الإسلام الذي فيها بطلان كل ما سواه من الأديان، هذه الآية فيها بطلان كل ما سوى الإسلام من الأديان. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الله رضي الإسلام دينا ولم يرض بغيره دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال إن الدين عند الله الإسلام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، وبعث للناس كافة، وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المشركين وقاتل المجوس وقاتل كل من كان على هذه الأرض. وفيها أيضا رضا الله، أن رضا الله تبارك وتعالى بحسب التزام الإسلام والتدين به. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فيدل على أن الرضا إنما هو بإتمام الإسلام. فإذا أراد الإنسان يعرف هل هو مرضي عنه عند الله فلينظر في قيامه بهذا الدين وبهذا الإسلام، فإن كان قائما به حق القيام فهذه علامة الرضوان من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله رضي هذا الإسلام دينا، أي من تدين به فهو مرضي عنه. وفيها أيضا بطلان البدع. كيف؟ من قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الله لا يرضى أن يتدين له بغير الإسلام، وإنما الإسلام ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما سوى ذلك فليس الإسلام. وعلى هذا في هذه الآية إبطال البدع والمحدثات، وأن الله لا يرضاها دينا ولا يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى. فالآية كلها فيها بيان كمال الإسلام وتمام، وفيها أن هذا الإسلام هو أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على العباد، وفيها أن الله تبارك وتعالى لا يرضى دينا سواه. الله تبارك وتعالى في هذه الآية أضاف الدين لهم والنعمة له. قال اليوم أكملت لكم دينكم، أضاف الدين لمن؟ له. قال وأتممت عليكم نعمتي، أضاف النعمة له. وذلك وقال تبارك وتعالى في الدين أكملت، وقال في النعمة أتممت. قال العلماء لأن الكمال أخص بالصفات والمعاني، الكمال أخص بالصفات والمعاني دون الأعيان، وإن كان يطلق على الأعيان لكنه أخص بالصفات والمعاني، بخلاف التمام. التمام متعلق بالأعيان، أتم النعمة وما شابه ذلك، أما الكمال فهو أخص بالصفات. لذلك أكمل الله عز الإسلام، أكمله وأكمل هذا الدين، والدين معنى. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى يقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. وفي قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس، أمر الله جل وعلا نبيه بأن يخاطب الناس كافة، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة. قل يا أيها الناس، فدخل بذلك اليهود والنصارى وكل من دخل تحت هذا الاسم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي إن كنتم في شك من صحتي ما جئتكم به فها أنا أعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا أعبد ما تعبدون. قال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دونه ولكن أعبد الله الذي توفى. فهذا في تحدي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقول له قول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، في شك من صحة ما جئتكم به من هذا الدين، فها أنا أعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا أعبد ما تعبدون من الآلهة التي اتخذتموها من دون الله تبارك وتعالى. فإن كانت آلهتكم حقا فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع. فالآية فيها تحدي، كما قال تبارك وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. فهذا اعتصام من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها التحدي، ولعل طبعا الآية فيها أكثر من توجيه، لكن هذا التوجيه هو أقرب التوجيهات التي تناسب قول الشيخ، وأظن أن الشيخ ذكر هذه الآية لهذا المعنى لبيان فضل الإسلام، وأنه يعقد أصحاب لقوة إبراهيم واعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية فيها وضوح براهين التوحيد وأدلته، وفيها أن هذا التوحيد له أعظم الأثر على أهله في ماذا؟ في ثباته، فهم ثابتون في هذا الدين موقنون به لا يشكون في ذلك أبدا. إن كان الكفار في شك فالمؤمنون في يقين، فهذا الإسلام من فضائله أنه يفيد اليقين لأصحابه والثبات. ولذلك نجد أن المسلمين حقا هم أعظم الناس قوة في القلب وثباتا عليه، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فقال أبو سهل: كذلك الإمام إذا خالطت بشاشته القلوب. وفي هذه الآية أيضا حماية الله تبارك وتعالى لأهله القائمين به، فإن الله جل وعلا عصم نبيه فما استطاع أن يضروه وكادوا له وما استطاع، بل نجاه الله تبارك وتعالى وكيدهم كثير، فإن الله نجاه وأراه لرخ عظيم. وفيه ضعف كيد أعدائه لهم، وهذا من فضائل الإسلام. فلذلك ناسب هذه الآية يدخل الشيخ تحت هذا الباب لبيان فضائله على أهله في ثباتهم ويقينهم وقوة قلوبهم، وكذلك في ضعف كيد أعداء هذا الدين، فالله جل وعلا ينصر أولياءه. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية قيل أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب، وأن الله تبارك وتعالى يعطيهم أجرين: أجرا على إيمانهم الأول بالرسول الذي بعث إليهم، وأجرا على إيمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل أنها في مؤمن أهل الكتاب، واستدل من قال بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. وقال بعض المفسرين: بل هي في مضاعفة أجر هذه الأمة على غيرها من الأمم، أن مراد به الكفلين هو لكل من اتبع هذه الأمة ولو لم يدل بغير الإسلام أصلا، بل حتى من ولد في الإسلام. فهذه الآية قيل أنها في فضيلة هذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف أجر أصحابها وأجر من تمسك بهذا الدين واتبعه. وهذا هو قول عمر رضي الله عنه وقول غيره من الصحابة، وهذا هو مراد الشيخ. الشيخ إنما ذكر هذه الآية في فضل الإسلام لأجل هذا المعنى، وأن هذه الآية فيها مضاعفة الله جل وعلا لأجل هذه الأمة. ولذلك الشيخ رحمه الله فسر هذه الآية بما ذكره من الحديث الذي يأتي بعد، أن الله جل وعلا يعطي هذه الأمة من الأجر ما لم يعطيه غيره من الأمم. فهذه الآية فيها فضيلة هذه الأمة، ويدل عليه ما بعد أيضا من الآيات، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ثم قال جل: ألا يعلم أهل الكتاب ألا يغفر عن شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. لألا يعلم أي لأجل أن يعلم، لأجل أن يعلم، أي أن الله جل وعلا قد أعطاكم كفلين، أي ضاعف لكم الأجر، ضاعف لكم الأجر مرتين، ليعلم أهل الكتاب أن هذا من فضل الله، وأن الفضل بيد الله تبارك وتعالى، وأن هذه فيها فضيلة لهذه الأمة. وهذا هو المعنى الصحيح لدلالة سياق الآيات. ففي هذه الآية فضل هذه الأمة بمضاعفة الأجر، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل أجر هذه الأمة أضعف ضعفا، فما يعمله المسلم يعطى من أجر ضعفا ما لو فعل النصراني في شريعته، وما لو فعل اليهودي في شريعة في أتباع موسى عليه السلام. فهذا على فضل هذه الأمة بمضاعفة الوجوه، وهذا من فضل الإسلام. وفيها أيضا حصول النور لأتباعه، وهو نور الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجتنبوا سخط الله بفعل ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه، وآمنوا برسوله يؤتكم على فعلكم ماذا؟ كفلين من رحمته، أجرين من رحمة الله جل وعلا. ثم قال: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فجعل لمن اتبع الإسلام جعل فيه مضاعفة الأجر، وحصل لهم النور لأصحابه. وهذا النور هو نور الإيمان، نور الإيمان، نور العلم، ونور الهدى على من أعظم النور. ولذلك قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل الله جل وعلا من لم يتبع على الدين ميتا، وأن الله أحياه تبارك وتعالى، أحياه وجعله نورا. فأصحاب هذا الدين أحياء ولهم نور أيضا. وقال تبارك وتعالى في وصف النور في وصف الدين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فجاءكم برهان من ربكم وأنزلنا، وقال: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا، فجعله الله عز وجل نورا. فأصحاب هذا الدين يحصل لهم هذا النور، ونور الإيمان والعلم والهدى، هذا نور في الدنيا، كما أنه يحصل لهم النور التام يوم القيامة عند العبور على الصراط يوم تطفأ الأنوار، ويضيء لكل واحد من المؤمنين يضيء له نوره، أي نور إيمان. والناس بقدر نورهم، كان في حديث العبور على الصراط. وفيه أيضا مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ليتبع أهل الدين، قال: ويغفر لكم. هذه ثلاث أمور ذكرها الله تبارك وتعالى في فضائل هذا الدين وفضائل اتباعه. فالآية كلها تدل على فضل الإسلام على غيره من الديان، وأن الله جل وعلا علق على الإسلام أجور عظيمة لم يعلقها على اتباع غيره من الديان السابق. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح أي في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة، أي من بعد الفجر، إلى نصف النهار، أي إلى الظهر، على قراط، وهذا وقت طويل، قال: على قراط، من الفجر إلى الظهر قراط. قال: فعملت اليهود، أي طالت مدتهم وكثر عملهم ويعطون قراط. قال ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، من نصف النهار إلى العصر، وهذا أقصر من الأول، ومع ذلك يعطون قراء كما أعطي الأولون قراء. قال: فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر لأن تغيب الشمس، وهذا أقصر مما سبق من الأوقات. قال: على قراطين، أي الوقت أقصر والأجر أعظم. قال: على قراطين. ثم قال صلوات ربي سلام: فأنتم هم، أي هؤلاء من قصروا، كانوا آخر الناس وقصرت مدتهم وأعطوا أجرا عظيما على قلة عمل. فالعمل واحد يعطون عليه أجرا أعظم ما يعطاه الأمم السابقة. قال: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ أهل الله وعدهم. قال: من يعمل لي اشترط على قراطة جعالة. فقال: ما قبلنا. إذا لا لا لا يقال بأكثر من ذلك. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ أي هل نقصت مما اشترطته لكم على العمل؟ قال: لا. قال: ذلك فضل كثير من الشر. كون يعطي هذا على عمل أقل بأكثر على فضل، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، وهو فضل الإسلام، فضل هذا الإسلام، وهو أن أصحابه وأتباعه يعطون الأجور العظيمة على قلة عمل. فما يعمله المسلمون يعطيه الله جل وعلا من الأجر ما هو أكثر وأعظم مما يعطاه من قبلهم على نفس العمل. فهذا مثل مضروب لبيان مضاعفة أجور هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأديان. فعملت هذه الأمة قليلا وأجرت كثيرا. ففي الحديث فضل الإسلام أولا، وبيان مضاعفة الدنيا إصلاح غير الأمم، وأن هذا الفضل هو من فضل الله تعالى، لقوله في الحديث: ذلك فضل مؤتيه من أشاء. فالله جل وعلا تفضل على من شاء وقد تفضل على هذه الأمة. فهذا الحديث ظاهر في فضيلة هذه الأمة وفضل هذا الإسلام. وهل هذا الفضل مجرد مع الاستواء أم أشياء أخرى معتبرة في العالم وفي العالم؟ يعني هل هذا الفضل مجرد على الاستواء، معنى استووا كلهم في كل شيء فأعطى أجر الرعد، أم أنه معتبر في العالم وفي العامل، بمعنى أن من يعمل هذا الأمر أعظم من عمل غيره، وأصحاب العمل أكثر من غيره، وأخ من غيره فضاعت أجور. ظاهر الحديث يدل على الأمرين، أن هذا الفضل لهذه الأمة أولا لأن الله جل وعلا جعلهم أكمل من غيره، ولذلك هم أقوم الناس وأكمل الناس وأعظم الناس إيمانا وأكثرهم دخول الجنة، لأن الذي أوتوه من الحفوظ والقوة لم يؤتى غير مثله، ولذلك هم أكثر الجنة. فركب الله جل وعلا في أتباع هذه الأمة وهزمهم بهذا الدين لا سيما العرب منهم ما لم يعني غيره. ثم أن علاوة على ذلك أن الله فضلهم أيضا مع استواء غير الله في بعض الأمة، ولذلك هو فضل من جهتين، فضل الله العامل وفضل الله عز وجل لهم الأجر. قال الشيخ رحمه الله وفيه أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. والحديث أيضا في الصحيح. وفي الحديث أن يوم الجمعة هو اليوم الذي كتب الله جل وعلا عيدا على اليهود والأمم، وأن الله لم يكتب السبت ولا أحد عيدا، وإنما كتب الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق كتب الجمعة هي العيد، ولكن الله أضل اليهود والنصارى عنهم بذنوبهم، ولذلك يقول أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أي ضله، فاختاروا يوما غير اليوم الذي اختاره الله جل وعلا وقضى به. فمعنى هذا أن يوم السبت عيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى أنهما يومان أو عيدان محدثان. وفيه أيضا إضرار الله جل وعلا اليهود والنصارى عن هذا اليوم المعظم، فالله جل وعلا وجعلهم يخطئون هذا اليوم. وفيه أيضا إجماع اليهود والنصارى على الخطأ والزلل وتتابعهم على ذلك من غير نكير، وهذا ما عصم الله جل وعلا هذه الأمة عنه، قال صلوات ربي وسلامه لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا خاص بهذه الأمة، هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال أبدا، بل لا بد أن يكون في هذه الأمة من يقوم بالحق. أما الأمم السابقة فقد جمعهم الله جل وعلا اجتمعوا على الضلال، أخطوا هذا اليوم وتتابعوا على ذلك حتى أصبح مجمعا عليه. وفيه أيضا هداية الله جل وعلا لهذه الأمة بتوفيقه اليوم الذي اختاره الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على فضيلتهم ومنزلتهم وشرفهم ومكانتهم واختصاص الله عز وجل لهم بذلك. وفيه أيضا أنها الأمة المقدمة يوم القيامة لأنها متقدمة على غيرها بالخيرية والهداية، فهي آخر أمم في الزمن وأول أمم يوم القيامة، فقدمها الله تبارك وتعالى مع تأخرها بالزمن. لماذا؟ لأنها مقدمة في الخيرية، مقدمة في الهداية، في الفضيلة، في الاتباع. ففي الحديث فضل الإسلام وشرف ومنزلة أهله، وهذا في أمرين اثنين أو بأمور ثلاث. الأمر الأول توفيقهم ليوم الجمعة واختصاص الله لهم به، هذا من فضائل الإسلام، من فضائل الإسلام أن الله جل وعلا وفق هذه الأمة ليوم الجمعة. الأمر الثاني عدم إجماع هذه الأمة على الخطأ والزلل، وأن الله جل وعلا قد عصمهم من ذلك، هذا من فضائل الإسلام، هذه فضيلة خاصية لهذا الإسلام، أن الله عصمهم من أن يجتمعوا على ضلال. والثالث تقدم هذه الأمة يوم القيامة على غيرها من الأمم، وهذه فضيلة خاصية. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه تعليقا، أي في البخاري تعليقا والمعلق كما معروف ما سقط من أول إسناد، أن يقول المصنف صاحب الكتاب قال فلان يجمع من لم يدركه، فيسقط أول إسناد الحديث يسمى معلقا. والبخاري يعلق كثيرا من الحديث في تبويباته، ومنها ما يكون في الصحيح وهي جلها أكثرها، ما يغرب من 80% مما علقه وليس في الصحيح لكنه علقه وسط إسناده، ومنها ما ليس في الصحيح لكنه صحيح، بمعنى أنه لا يذكر في الصحيح لكنه صحيح الإسلام، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف وما فيه ضعف لا ينجبر بينهما، يقول فيه ضعف ولا يصح. ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه تغليق التعليق، فأتى لهذه المعلقات ووصلها وذكر أسانيدها في 5 مجلدات. قال فيه تعليقا، ويقول ابن حجر رحمه الله يقول ما جزم فيه البخاري فهو صحيح، أي إذا قال البخاري قال الزهري قال أنس كذا، إذا قال قال أو عن الزهري أو روى الزهري بصيغة الجزم فهذا يدل على صحته عنده، أو أما إذا قال روي وقيل فهذا يدل على التضعيف. قال فيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. أحب الدين إلى الله، قد يراد بالدين هنا الإسلام الخاص، أي فيكون مراد أحب خصال الإسلام الحنيف السمحة، أي أحب خصال الإسلام الإسلام الخاص الشريعة المحمدية هو الحنيفية السمحة. وقد يراد بالدين هنا عموم الأديان، بمعنى أحب الدين أي أحب ما دان العباد لله تبارك وتعالى به هو الحنيفية السمحة، ولعل هذا هو المراد الشيخ، أن الدين هنا بمعنى الدين العام، أي أحب ما دان به العباد إلى الله جل وعلا فهو الحنيفية السمحة. أي المراد الشيخ رحمه الله بهذا بأن هذا الإسلام هو دين الحنيفية، فهو أحب الأديان الله تبارك وتعالى وأكملها. الحنيفية، الحنيف في اللغة هو المائل، المراد به المائل عن الشرك، المقبل على الله تبارك وتعالى تعلقا حبا وتألها، فأهل التوحيد حنفاء لأنهم مال عن الشرك ولم يلتفت إليه وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بكليته فسموا حنفاء. السمحة أي أن هذا الدين وهذه الشريعة الحنفية قائمة على التوحيد والإقبال على الله ونبذ الشرك، أنها شريعة ميسرة سهلة خالية من التغييرات والتشديدات، كما وصف الله تبارك وتعالى قال في وصف النبي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم اليهود والأصالة التي كانت على النصارى وغيرها. فهذا الحديث فيه بيان فضل الإسلام من وجوه، منها أنه الدين المحبوب إلى الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه دين الحنيفية، حيث يقول أحب الدين الله الحنيفية، فلا بد في الإسلام أن يكون الإسلام هو أحب الأديان الله لأنه هو دين الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم توحيد، قال تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا، وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. وقال تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالإسلام دين الحنيفية، وقد أمر نبينا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأحب الدين الله الحنيفية هو الإسلام، مع الحديث أن أحب الأديان الله هو هذا الإسلام الذي هو موصوف بالحنيفية، وأنه دين ميسر سهل لا أغلال فيه. وفيه أيضا كما يقول الإسلام سماحة الإسلام، من ما يدل على فضل الإسلام هذا الحديث أن فيه سماحة الإسلام ويسر الإسلام وسهولة الإسلام، وذلك برفع الحرج عن أتباعه، فإن الله جل وعلا رفع الحرج عن أتباعه، هذا من فضائل الإسلام وكماله. قال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، إن الدين يسر، فهذا فضائل هذا الإسلام وكماله على غير من الديانات. قال الشيخ عن أبي عبيد بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا صابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصاد في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة. قول عبد الدرداء الكعب عليكم بالسبيل والسنة، عليكم على الجهد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يلزموا إصلاح أنفسكم ويلزموا ثياب أنفسكم بالطاعة. فعليكم أنفسكم يلزموا السبيل والسنة، والسبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، والسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم والقول والعمل. أن يلزموا الإسلام ويلزموا هذا الطريق الذي سار به أو ساره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار فيه، يلزموا هذا الإسلام ولا تهدوا عنه، والزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوموا بما أتاكم به، اعتقدوا ما أتاكم به من اعتقاد واعملوا بما عمل به. فهذا الدين لا يقابل على السبيل والسنة، شريعة وطريقة، أحكام وتطبيق. قال جل وعلا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منهاج والسبيل هو الطريق والشرع الأحكام، أي كل أمة جعل الله لها أحكام حلال وحرام ويجب ولا يجب، وسلك لها وشرع لها طريقة تطبق هذا الدين على جانب العمل. فكل عبد يكون على الشريعة ولا يخرج عنها ويسير على الدرب، يسير عليه في الدعوة فلا يجب إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يسير عليه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يسير عليه في الجهاد، يسير عليه في العبادة والتعبد، لا يتعبد إلا بالطريقة الشرعية، ولا يجاهد إلا بالطريقة الشرعية، ولا يجعل إلا بالطريقة الشرعية، ولا يعامل الناس إلا بالطريقة الشرعية، ولا يتخلق إلا بالطريقة الشرعية، ولا يكتب الدعوة ويقدم هذا على هذا إلا بما قدمته الشريعة. فهذا هو السبيل والسنة، الأحكام والطريق والمنهاج. وقوله وليس من عبد على السبيل والسنة، قال يلزم السبيل والسنة فإنه ليس من عبد على السبيل والسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي أن عبادة صاحب السنة المتبع صاحب منهج القويم السائل عن درب النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادته مضاعفة، وأن لفضل اتباع لهذا الدين. قال وليس من عبد على السبيل والسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، أن الله عز وجل يغفر له ببكائه وتصدع ذنوبه كما تصدع الشجرة ورقها. ففي الحديث ففي هذا الأثر فضل الإسلام وفضل الالتزام، وهذا الفضل يؤخذ من أثر هذا الإسلام على أتباعه. الإسلام له أثر على أتباعه، إذا اتبع الإسلام وقام به حق القيام والتزمه وصار على الطريق فإن أصحابه المتبعون يضاعف أجورهم وتغفر ذنوبهم، يضاعف له الله جميع الأجر والثواب ويكرمون على النار وتغفر ذنوبهم وتتساقط عنهم كما تحافر الشجرة. وفيه أيضا فضل الإسلام والتزام أيضا بإضافة العمل صحة العمل باتباع من عمل به، أي أن العمل المقبول عند الله جل وعلا هو العمل الصادر من متبع السبيل والسنة، بكاؤه هو الذي يعطى عليه الأجر، واقشعرار جلده هو الذي يعطى عليه الأجر، وخشيته هو الذي يعطى عليه الأجر. أما إذا كانت الخشية عن بدعة والبكاء عن بدعة والأخلاق عن بدعة فهذا لا يعطى عن الأجر، فبكاء أهل البدع وبكاء الصوفية والرافضة هؤلاء لا يعطى عن الأجر، لأنه بكاء على غير سبيل وسنة. فهذا يدل على فضل الإسلام، وأن العمل وهذه الآثار المقبولة المرضية عند الله التي تترتب عليه آثارها هو من كان صادرا من أصحاب هذا الدين المتبعين له. فهذا فضل الإسلام وشرف هذا الدين، وأنك إذا أردت أن يأجرك الله على عبادتك على خشيتك على بكائك على طاعتك على قربتك فاعمل بهذا الدين. ولذلك بكاء الصوفية وخشيتهم لا تغني بل يعذبون عليه أو يستحقون العذاب عليه، لأن خشية على غير سبيل وسنة، خشية على بدعة. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى أن العبد إذا ابتدع ألقى عليه العبادة، كما قال بعض السلف ما ابتدع أو ما ابتدع عليه بدعة إلا ألقيت عليه العبادة، وهذا معلوم إذا ابتدعوا من العباد. ولذلك ظهرت البدع في هؤلاء، وفي أحوال هؤلاء أصحاب الطرق وغيره. وفي هذا الأثر أيضا في قوله: اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في غير خلاف سبيل والسنة، فيه أن العبرة ليس في كثرة العمل، وإنما العبرة بالاتباع والاقتداء. فكون الإنسان يقتصد ويقل من العمل ويكون مقتصد على ما وجب لكنه على السبيل والسنة خير من أن يكثر العمل على بدعة، على غير اتباع، على غير سنة. وهذا يدل على هبوط أعمال أهل البدع وأنها غير مقبولة عند الله. ولو بكوا ولو ناحوا ولو شاقوا فما أخوا، إن كانت على بدعة فهم آثمون عليها. فهذا الأثر يدل على أن المبتدع لا ينتفع بعمله، لا ينتفع. فهذا يدل على حرص الإنسان، الإنسان عليه أن يحرص أن ينظر في السبيل الذي يسير عليه، هل هو الإسلام أم أنه يمشي وراء الواقع؟ لأن أهل السنة والجماعة ما يدل عليه من الواردات والأحوال الخلفية يعرضون على الكتاب والسنة، فإن وافقتها قبلوها وقاموا بها. أما أهل البدع فإنهم يقدمون من الأعمال والأحوال القلبية ما ورد على القلب، فما ورد على قلوب فتأثروا به قدموه. وهذا حال الصوفية، الصوفية هكذا ضلوا، ترد عليهم الواردات على قلوبهم والأحوال القلبية، يعمل الإنسان عملا مبتدعا فيرى أثرا عليه فيقدمه ويدعو الناس إليه. والعبرة ليست بما ورد على القلب، قد تحضره الخشية والخشوع، لكن إذا كان على غير سبيل السنة فلا ينتفع العبد منه، وإنما ما يدعى القلب يعرض كتاب السنة. قال في رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس، يعني الأكياء قلاء كيس وإفطار، يعني ما أجمل أن ينام الأكياس، صار كيس نومه بركة وفطر، وهذا ما يصوم أيضا إذا كان من رجل كيس على السنة هذا خير وبركة. قال: كيف يغبنون سهر الحمقى وصوما ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. مراد أبي الدرداء، مراد بهذا أن المتبع السنة والقائم بها أعظم أجرا من المبتدع ولو كثرت أعماله. فمن كان على السنة ولو نام ولم يقم وقام المبتدع، ولو أفطر وصام المبتدع، فإن نوم هذا وفطره أعظم من صوم ذاك وقيامه. لماذا؟ لأن هذا على السنة وذاك على البدعة. فالعبرة هي بكثرة العمل والاجتهاد والبكاء والخشية وما شابه ذلك، لا، العبرة أن يكون تكون هذه الآثار على سبيل السنة، وإلا فنم وأفطر ولكن على السنة، ولا تصوم وتقوم على بدعة. فالعبرة في صحة العمل إنما هو الاتباع لا بالكثرة والتعب. أما الكثرة والتعب، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بهذا ليبين هذا الأمر. الخوارج وصفهم بأوصاف، لماذا؟ قال: تأخرون صلاتكم إلى صلاة. وقال في آخر: ليست صلاتكم إلى صلاة بشيء، وليس صيامكم إلى صيام بشيء، وليست عبادتكم إلى عبادتهم بشيء، يقرؤون القرآن أي يكثرون من قراءته. وصفهم ويخاطب الصحابة بالعبادة والجهد والتقشف، لماذا وصفهم؟ حتى لا يكثر الناس به. قال فيهم هذا الوصف الذي يدل على شدة العبادة والتمسك بها، ثم قال: هم كلاب أهل النار، شر قتلى تحت بهم السماء، شر الخلق والخليقة، ما أغنت عنهم تلك العبادة ولا ذلك الصيام ولا ذلك القرآن ولا ذلك تلك الصلاة، لأنهم على غير سبيل وسنة. فهذا أثر فيه فضل الإسلام. قال بر بر مثقال، قال: مثقال ذرة من بر مع تقوى يقين على صلاح أعظم وأفضل من أمثال الجبال عباد المتقين، الذي يفتر بعمله ويعجب بعمله أو من كان على غير سبيل وسنة. هذا أثر فيه فضل الإسلام بعظم أثري على أتباعه بكثرة وجوه. فهذا الإسلام يضاعف لك الأجر، فكل من اتبعه ولو قل عمله ضاعف الله عز وجل له الأجر، وأجزل له الله جل وعلا مثوبة. أما من لم يتبع الإسلام وحاد عنه إما بترك بدين من سواه كما يتعبد النصارى والمجوس وغيرهم وغيرهم أو في بدعته من البدع والضلالات، فهذه لا يحصل لهم أجر، بل هم آثمون متوعدون بالعقاب. فهذا أيضا فيه أثر البدع على أصحابه، وذلك بأن البدعة تورثهم العمل ولا تورثهم الأجر، فيعاقبهم الله بأن يضلهم عن السبيل فيعملون ولا يجرون. هذا أمر الخسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيل ابن عباس أي آية أخفف في كتاب الله؟ قال هذه الآية أخفف آية كتاب الله. ولذلك من أعظم أضرار الله العبد أن يزين له العمل الفاسد. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء. وقال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وامتن الله على المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان. قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن نعمة الله العدد يحبب لهم الإيمان وأن يعلمه بالسنة وأن يرزقه اتباعها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة الحياة عليه الموت عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام. والشيخ رحمه الله أعقب هذا الباب بعد ذكر الباب الأول. الباب الأول كما ذكرنا في فضل الإسلام ومنزلته وأنه أعظم الأديان وأن الله جعل فيه من الفضائل ما لم يجعله في غيره، فهو أعظم من الله تبارك وتعالى. أعقب الشيخ هذا الباب ليبين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذا الإسلام الذي له الفضائل العظيمة ذكر الباب الأول يستوجب الدخول فيه، أي تلك الفضائل التي ذكرها الباب الأول تستوجب ماذا؟ تستوجب أن يدخل الناس ليحصلوا هذه الفضائل، أي هذه الفضائل تستوجب أن تدخل فيه حتى تنالها. إذا ذكر شيخ الباب ليبين بأن تلك الفضائل المذكورة في الباب الأول تستلزم الدخول في الإسلام لينال الإنسان تلك الفضائل العظيمة. الأمر الثاني ذكر الشيخ هذا الباب ليبين وجوب الدخول فيه وأن الدخول فيه ليس باختيار العبد، أي ليس الدخول في الإسلام أمر مخير للعبد إن شاء اختار الدخول إن شاء لا لا، بل يجب الدخول فيه، وكل من لم يدخل فيه فهو كافر مخلد بنار جهنم. إذا له فضائل يرغب العقلاء وكذلك هو واجب الدخول فيه بحيث لا محيص عنه ولا اختيار العبد إلا هذا الدين. الأمر الثالث ذكر الشيخ ذكر الباب ليبينه هو لذكر أصل هذا الدين الذي يقوم عليه، وهو من أين يؤخذ الدين، وهو ما يعرف أو ما يختلف عليه بمنهج التلقي. من أين يتلقى الإنسان هذا الإسلام؟ هذا الإسلام ذو الفضائل العظيمة من أين يتلقى ومن أين يؤخذ؟ يؤخذون من الكتاب والسنة. فراد الشيخ يبين أصل الإسلام وقاعدة العظمى ومنهج التلقي، منهج التلقي كما قال ابن مبارك وابن سيرين إن هذا علم دين فانظر عمن تأخذون دينكم. فلينظر الإنسان عمن يأخذ الدين، هل يأخذ من ذوقه من سياسته من عقله بالتقليد أم يأخذ بالاتباع؟ فالشيخ أراد أن يبين بأن الأصل في هذا الدين هو الاتباع، اتباع والتسليم، اتباع الآثار. قال الشيخ باب وجوب الدخول في الإسلام. الإسلام المراد به هنا هل هو الإسلام العام أي الاستسلام لله بالإخلاص، بل هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أي باب وجوب الدخول في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإسلام العام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والبراءة من الشرك، فهذا هو دين الأنبياء كلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات هم الإخوة من أب، الإخوة من أب. قال إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أبوهم واحد دينه الأساس ما هو التوحيد، وأما الشرائع مختلفة، فقد يحكم على الناس ما لا يحكم على آخرين، وصلوات هؤلاء على غير صلوات وأعدادهم تختلف، لكن الدين أصله واحد. ولذلك ما ذكر الله جل وعلا ذلك إلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتقوا، فبين أن دعوة جميع المرسلين هي الدعوة للتوحيد، فهذا دين جميع الأنبياء. والإسلام قال باب الدخول للإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإذعان له جل وعلا الطاعة والبراءة من الشرك والعلم كما فسره الإمام رحمه الله. قال الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له الطاعة والبراءة من الشرك والعلم، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تستسلم بالتوحيد من كان قادره وتتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دينا، أي من يتدين لله جل وعلا يتعبد بغير هذا الدين بغير الإسلام فإن الله لن يقبل منه تعبده ولا تدينه. وهذا يقتضي أنه أن الله لا يرضى الأديان إلا دين الإسلام، وأن كل من ابتغى غير الإسلام دينا من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غوثية أنه مردود حاق عمل غير مرضي عنه. والذين لا الذين يتدينون بغير الإسلام على نوعين، من يتدين بغير الإسلام هم نوعان. النوع الأول من يبتغي دينا سوى الإسلام، يعني يبتغي دينا سوى الإسلام، كمن يبتغي اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي دين من الكفار، فهؤلاء مشركون كفار بإجماع. وهذا ما دون الإسلام ضرورة، قد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، أقلابهم وعجمهم وأسودهم وأحمرهم نصرانيهم ويهوديهم ومشركهم. قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ربي سلام على الله والذي نفسي بيده لا يسمى به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يوم الدعوة أي من نفسي فيها ثم لا يلغي دخلنا. فكل من ابتغى دين غير الإسلام فهذا مشرك كفر، وهذا ما يعني الإسلام ضرورة ويعني المصيبة أن الجهل حتى في هذا قد وقع. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في نواقض الإسلام من شك في كفر المشركين فهو كافر بإجماع المسلمين، والمراد من شك في كفر من أجمع المسلمون على كفره، من شك في كفر من أجمع المسلمون على كفره كاليهود والنصارى وغيره. اليوم بعض الناس للأسف حتى هذه الحقيقة لا يعلمونها، لكن المسلمون قتل النصارى وقتل اليهود، القرآن وعد لمن؟ هذا الدين وعد من الله عز وجل لمن؟ العرب أم اليهود والنصارى؟ قاتلهم وقاتلهم الصحابة فتح البلاد، فتحوا على ماذا؟ أليس أنا الإسلام؟ لكن انظر إلى الجهل العظيم كيف بلغ بالناس أنهم ظنوا نجاة اليهود والنصارى. وهذا العلم بالله الشك في كفر يد النصارى كفر، من شك في كفر يد النصارى فوقع، لأن تفسير للقرآن ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النوع الأول ممن يبتغون غير الإسلام دينا من ابتغوا دينا كان سواه، أي داخل غير الإسلام أصلا. النوع الثاني ما يبتغون بعض العبادات أو يبتغون دي عبادة بغير ما جاءت بالشريعة، يعني أناس دار الإسلام لكن لديهم في بعض عبادات بغير ما جاءت به الشريعة، أي يبتغوا الإسلام أصلا ولم يبتغوه في الذكر أو في بعض الفرائض، وهؤلاء هم أهل البدع. فالمبتدع له نصيب هذا لأنه لم يبتغ الإسلام دينا، أي أن المبتدع تدين بالبدعة، وهل هذه البدعة من الإسلام؟ ليس الإسلام. فكل من تدين الله وتعبد بغير ما جاء في الإسلام فقد ابتغى دينا سوى الإسلام. طبعا أنا ما أدري الشرك مراد به ماذا؟ من جاء في أصل الإسلام لكن تدين بغير ما جاء في الشريعة فعمله حرام وهذا مبتدع. فإن كان جاء في نص الإسلام فهو من جملة المسلمين لكنهم من أهل البدع. وذا قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين ما أذن به الله تبارك وتعالى، والدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين، ما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله. فالله بعث الأنبياء وأنزل الكتب ليعبد، ولذلك من أصل أنه يعبد أن الله يعبد بما شرع لا له غير ذلك. فكل من تعبد الله وتدين له بغير ما جاء في الإسلام فقد ابتغى في هذا الأمر غير الإسلام دينا، بمعنى ابتغى تعبدا على غير طريقة الشرعية، فهذا مبتدع وعمله حاضر، عمله حاضر، ولا يكون بذلك كافرا. أما من ابتغى غير الإسلام دينا في أصله بأن دان بغير الإسلام دينا في أصل الدين، فهؤلاء هم المشركون الكفار. قال ومن ابتغى الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذا هذا الأثر الأول أنه أن عمله باطل، وذلك عمل اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدينه باطل مردود، كذلك عمل مبتدع عمله إيش؟ مردود. كل من تعبد الله بغير الإسلام، بغير شريعة شرع الإسلام، فعمله مردود. فهذه الأثر الأول، نكمل إن شاء الله بعد ذلك. بالخلود في النار، قد خسر الجنة بالخلود في النار. وإن كان قد تعبد ببدعة لم تجب الشريعة فخسارته أولا بخسارة الأجر، فقد ضاع عمله وضاع تعبه، والأمر الثاني أنه خسر بتعرضه للعقوبة، فإنه معرض للعقوبة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه. أما من دان بغير الإسلام فقد خسر الجنة بالكلية وخلد في نار جهنم، فهذا جزاء من ابتغى غير الإسلام دينا ومن تعبد بالبدع والمحدثات وتدين بأديان غير دين الإسلام. وقال قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الصحيح، الدين المقبول، التعبد المرضي، الذل الذي يقبل الله عز وجل له، يقبله الله جل وعلا عند الله، هو الإسلام، فهو الدين الذي دان الله عز وجل به. إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدل على بطلان ما سواه من الأديان، وأن كل ما سوى الإسلام فليس بدين، ليس الدين عند الله ولا تعبد. قد يكون وقد تعبد تجوز، لكن عند الله ليس بدين. ولذلك عبادة المشرك ليست عبادة بالشرع، عبادة المشرك ليست عبادة. قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نفى أن يكونوا عباد عبد الله، مع أنهم عبد الله، كانوا يصلون لله ويذبحون لله ويذبحون لغير الله، لكن نفى العبادة. لماذا؟ لأن العبادة مع الشرك غير، ليست عبادة شرعية، هي عبادة لغوية، أما الشرعية فليس عبادة. فكذلك التدين بغير الشرع ليس تدينا، والتعبد غير الشرع ليس تعبدا، وانتحار دين غير الإسلام ليس دينا. لكن الدين المرضي، الدين الصحيح، هو الإسلام، وهذا يدل على بطلان ما سواه من الأديان، وأن الإسلام واجب الدخول، يجب أن يدخل فيه الناس، ولا خير لهم بذلك. قال الشيخ: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس: قال السبل البدع والشبهات. وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فعض عليه. وقد قال: عرضت المصحف لابن عباس ثلاث عرضات، وفي رواية 30 مرة أوقفه على كل آية. قال في مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه آية في قولي: وأن هذا، هذا اسم ماذا؟ اسم إشارة. أي إن هذا المشار إليه، ما هو المشار؟ أي أن هذا الإسلام الذي أنتم عليه أيها الصحابة، هذا الإسلام الذي علمكموه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام مشار عليه هو الصراط المستقيم. فهذه إشارة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان معروفا معهودا عند الصحابة رضي الله عنهم، أنه الصراط المستقيم المأمور، أن الناس المأمور باتباعه وترك السبل والطرق المخالفة له، أن هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه. أي هذا هو الصراط، الطريق المختصر الموصل الله. الصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان مختصرا موصلا المقصود في أكثر الطريق، لا يسمى صراطا إلا هذا. لو هناك طريقان أحدهم أطول من الآخر لا يسمى الطويل صراطا ولا أوصل المقصود. إذا الصراط يوصل أقصر الطرق، وأنه يوصلك إلى ماذا؟ المقصود. متى ما تخلف أحد الوصفين لا يسمى صراطا. ولذلك أكده بجبر قولي: الصراط المستقيم. وقال جل وعلا: هذا إشارة الإسلام صراط علي مستقيم، أي صراط موصل إلى رضوان الله، موصل إلى جنة الله، نصبه الله دال عليه تبارك وتعالى. قال: إن هذا الإسلام صراطي مستقيم، صراطي وصراط جعله الله جل وعلا ليتعبد به العباد ويسرون عليه. يعني هذا الطريق رسمه الله للعباد المستقيم الموصي اليه ليس غيره. ولفظ الاسم الاشار هذا يجعل الصراط محصورا فيه دون غيره، اي ان ما سواه من غير المشار اليه فليس صراطا ولا يوصل الى الله تبارك وتعالى، ليس صراط الله. قال: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وهذا يستلزم أن دين الإسلام، أن دين الله جل وعلا هو الذي جار به وهذا الصراط، وأنه واحد، وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله صراط مستقيم. فدين الله واحد والحق واحد، لا يتعدد. الله لا يتعبد النصرانية واليهودية على كل ملة، المهم أن نتعبد الله، لا، الله لا يتعبد له إلا بهذا الإسلام. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا الطرق التي أحدثها الناس واتبعوها، أو الأديان التي أبطلها الله تبارك وتعالى ونسخها من اليهودية والنصرانية وغيرها، ولا تتبعوا السبل وهي البدع والمحدثات. كما قال جاءت السبل البدع والمحدثات، وأعظم البدع ماذا؟ الشرك، لأن الشرك من أعظم البدع. أليس الشرك بدعة؟ أعظم بدعة ما هي؟ الشرك. الشرك داخل البدعة. فقوله هي البدع والشبهات، البدع أعظمها الشرك، ويدخل فيها ما دون ذلك من البدع، البدع العملية والقولية ما دون الشرك. ولا تتبعوا السبل، أي البدع والمحدثات، وأعظمها الشرك وشدها الأديان المخالفة، فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك قال بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوه خطا مستقيما خطه ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذا صراط الله وهذه سبل فقال هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها ثم شرع قوله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالحق واحد الحق في الإسلام واحد والحق في الأديان واحد فما يأتي بعض الناس اليوم يقول اليهود والنصارى يقبلها كل تدين كما شاء طالما يعبدون ربنا واحد لا شك أن هذا جهل بل هذا كفر وردة بإجماع المسلمين ما شك في كفر اليهود والنصارى وغيرهم فهذا كافر مرتد وقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكذب القرآن وكذب السنة وكذب إجماع الأمة وكذلك من أتى بأهل البدع والمحدثات وقال يا أخي خلنا صوفية رافضة أشعرية نذير الله أهم شيء أن نقصد الله خلاص قم بما شئت في الأشعرية الصوفية في كل ملة ونحلة لا شك أن هذا جهل جهل عظيم فإن خلق الله ماذا؟ واحد متعدد واحد لا يتشعب بل تلك السبل على رأس كل واحد منها شيطان شيطان من شياطين الإنس والجن يدعون إليها ويرغبون فيها وتأملوا قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه السبل تفرق عن سبيله أي تصدكم عن سبيل الله عن طريق الله هذا يدل على أن البدع تفرق المسلمين ولا تجمعهم البدع تفرق المسلمين من أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين هي البدع والمحدثات ومن أعظم الجهل أن يظن ظان أن البدع أن البدع يجتمعون كما يقول بعض أصحاب الجماعات قال لك نقاس لك ليس باسم الإسلام العام يلا صوفية أشعرية كل واحد نجتمع في محاربة أعداء الإسلام محاربة اليهود والنصارى محاربة أمريكا محاربة كذا محاربة لا يمكن أصلا كيف تجتمع وهي البدع تفرق أصلا ولا تجمع الذي يجمع هو الإسلام الحق السنة هذا اللي يجمع لا يمكن لهم أن تجتمع بغيرها ومن قال بأن أهل البدع يمكن أن يجتمعوا وأنه يمكن جمع تحت الإسلام العام وأن الله يحقق لهم مصالح ويقوم ويقوم لهم الدين فقد كذب بهذه الآية لأن هذه الآية صريحة بأن البدع تفرق ولا تجمع قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا فيه إبطال لدعوة من يدعو إلى قبول الإسلام العام وقبول المسلمين بمختلف مشاريعهم ومذاهبهم قال يا أخي لا تزد المسلمين فرقة لا تزد الفرقة تأتي والله هذا كذا والتزموا السلفية وأهل السنة يا أخي تفرقوا غير المسلمين أنتم هم تفرقوا الصراط واحد أنت لما تدعي على الصراط المسار على الصراط وانصرف الناس عنه هم الذين تفرقوا وهو القائل لا يقال لما مشى على الصراط وتخلف الناس عنه يا اخي انت تفرقت المسلمين هم تفرق هم حادوا عن الطريق فكيف يقال لمن سلك الصراط وهو سلم عنه لم ينحرف قال انت فرقت المسلمين انتم ايها السلفي تفرقون المسلمين كيف نفرق نحن نجمع مع الكتاب والسنه لا نفرق هم افترقوا بهذه البدع هم ابتدعوا بدعه فتفرق وانحازوا على هذا الصراط ومالوا عنه سبحان الله هكذا تقل الموازين ويصبح المحق مبطلا والمبطل محقا ثم قال الشيخ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه للصحيحين وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام العظيمة أصل من أصول الإسلام العظيمة وهو يمثل كما قال العلماء يمثل ثلث الإسلام قال من أحدث أحدث بمعنى أتى بشيء جديد شيء محدث جديد حديث يعني أتى بشيء بدين جديد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المحدث كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء به الدين أحدث أي أتى بشيء جديد في الدين محدث قال من أحدث في أمرنا هذا أمرنا ماذا دين وهذا إشارة لماذا؟ إلى الدين الذي يعرفه من؟ الصحابة رضي الله عنهم أي الدين الذي أنتم عليه والصحابة من أحدث في أمرنا هذا وهذا إشارة إليه وهو دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الدين المقبول عند الله ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولذلك نقول ماذا؟ نحن إنما نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، ولا نعمل العبد إلا ما وافق فعل إيش وعمل الصحابة، لأنه هو الدين الذي ارتضاه الله. قال إن من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث ما ليس منه، وما ليس منه صفة كاشفة، أي ليس مراد أن هناك إحداث منه هناك الإحداث، لكن هذا لبيان قبح هذا يسمونها صفة تكشف هذا توضحه. قال يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق، هل يفهم منه أن هناك قتل الأنبياء بحق؟ لا، قال وإنما هو يكشف الأمر ويبين أنه بغير حق، فيسمونه صفة كاشفة. فقال ما ليس منه، أي أن كل محدث ليس منه وليس من الدين، قال فهو رد، أي هو مردود غير مقبول. وهذا يدل على إيش؟ على أن البدعة حادثة باطلة مردودة غير مقبولة، وصاحبه متوعد بالعقاب. الآن ما الأجر فضاع منه، وأما العقوبة فقد عرض نفس العقوبة والعياذ بالله. ولذلك قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا يدل على كمال الإسلام وأنه لا يحتاج إلى أن يزاد عليه، لا يحتاج إلى أن يزاد عليه. وقال الشافعي من استحسن فقد شرع، فالنبي خزن المال فقد أتم الدين وأكمله وبينه للناس. وهذا يدل على أن البدعة مذمومة، أن البدعة مذمومة ما كانت في الدين دون بدعة دنيوية. اليوم مثلا المدارس وتقسيم المدارس إلى مراحل روضة وابتدائي ومتوسط، نقسم العلم إلى فقه وعقيدة وحديث جامعات، هذه بدعة، لكن بدعة دنيوية هي أشياء جيدة في الدنيا، هذه ليست الدين، لا نتعبد الله عز وجل بها، وإنما هي تعين على الدين. فالبدعة المذمومة ما هي؟ ما كانت في الدين، أن تحدث بدعة في الدين، تحدث أمرا يتدين الناس به لله. قال من أحدث في أمرنا هذا، فدل على البدعة المذمومة ما كانت في الدين بخلاف البدع الدنيوية. فأحدث الناس من وزارات ومن أقسام ومن الهيئات والحكومات والأشياء المستحدثة والمخترعة، هذا كله من البدع الدنيوية التي لم يرد فيها الدخل، بل يرجى المسلم عليه إذا كان قد عمل بضاعة لا جمع عن نيته. وهو قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الدين المشار اليه هنا يشمل العقائد والاعمال، فهذا يشمل ماذا؟ ولذلك جاء الحديث قال بلفظ احدث بلفظ من عمل، فهذا الاسلام يشتمل على عقائد وامور يعتقدها الانسان وامور عمليه، والبدعه قد تكون في الاعتقاد وقد تكون ماذا؟ في العمل. فلو اتى الانسان صلى صلاة سماها صلاة الرغائب بين المغرب والعشاء 6 ركعات، هذه بدعة محدثة، بدعة عملية. ومن اعتقد في صفات الله أنها تؤول وما ليس عن حقيقة، هذه بدعة اعتقادية. ومن كذب بخلق الله تبارك وتعالى ولم يثبت مرتبة الخلق أو المشيئة، هذه بدعة اعتقادية وهكذا. فالبدعة والمحدثات قد تكون بالاعتقاد وقد تكون في ماذا؟ في الأعمال. ولذلك هذا الحديث أصل في وجوب الاتباع والتعبد لله تبارك وتعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن خالف الى دين غير دين الاسلام فقد كفر، كفر بالله تبارك وتعالى، وان مات عليه فهو حافظ فهو مخلد من الجنه. ومن تعبد لله من اهل الاسلام بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع. ولذلك القاعدة هذا الدين ماذا؟ أصله أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. أشهد أن لا إله إلا الله، عباد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ونبذ الشرك وحده. وأن محمد رسول الله، أي التعبد لله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دون أهواء البدع. فأنا ما نتعبد الله بأهوائنا وإرضائنا، كل يوم يأتينا ذوق جديد، سياسة جديدة، عقل جديد، إنه الله يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يجوز بحقي كذا ويستغرب عليه كذا بمحض عقولنا، أو نقول الله تعالى نتعبد نحتفل المولد برأس السنة نصلي كذا نطوف نفعل بهذه الأفعال قد تكون شركية وقد تكون غير شركية. أشهد أن كل ما خالف دين الإسلام فهو باطل، فإن خالف أصل الإسلام فقد كفر صاحبه، وإن لم يخالف أصله فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وحبط عمله وهو متوعد بالعقوبة. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل، نأخذ السؤال في أسئلة. يقول هل هذا يذكر في باب يوشك الكفلين من رحمته إلى آخر لا يدل على أنها لأهل الكتاب يعني من محمد صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا خاصية الكتاب؟ أنا ذكرت هذا، قلنا الصحيح أنها لأهل الإسلام وأنها في طيلة الإسلام وأن الله يضاعف أجورها. في سؤال؟ نعم. هل في الإسلام طقوس؟ إيش طقوس؟ الإسلام فيها تعبد ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نخ طقوس هذه وغان تطلق على تعبدات المشركين، طقوس اليهود طقوس النصارى. أما الإسلام فهي أشياء غريبة، هذا أصل هذا الإسلام، هذا الدين الذي أرسله الله من العالم، من كفر الخير فقد كفر. نعم. لأنه التميز يلبس لباس معين هي معناه، وإنما صبغة في اتباع السنة في أقواله وأفعاله، وذلك الوصول إلى السنة نبذ البدع والتحذير منهم ومجانبتهم وهجرهم، هجرهم إذا كان هناك وصلها السنة عزيز، لكن هذا الوصول إلى السنة والتحذير منهم ومجانبتهم، هذا الوصول مع عدم اتخاذ المخدان وأصحاب وأحباب، لأن المسلمون متميزون، وإن سنة وصل بهذا قال محمد فرق بين الناس أن يفرق الحق والباطل، فلا يمكن نقول نجمع الحق والباطل ويلا نقول خلطة، خلطة جديدة، خلطة هي اللي وردت لنا موالفها. نعم. عن أهل البدع يأثمون على النية، أهل البدع يأثمون على النية، النية الحسنة يأثمون على النية، النية الحسنة إن لم تكن وفق الشرع فهو حافظ ما يبتدع دينا ثم نقول أنت موجود، بل هم آثمون على هذا ولا تغن عنهم النية. الخارج ما كان النية حسن ولا ما كان النية حسن، كان عن صدق، عن صدق وعن جلد واقرأ جهادهم أشد الناس خارج، الخارج المصري بقوة تقرأ في سيرتهم قطري بن فجاءة ولا شيء بن يزيد، شيء بن يزيد هذا رجل يقاتل جيوش، هو مع 100 رجل يهزم جيش 2000 من قوته، وكان نصر الدولة الأموية الشجاعة، يقول من كثير لولا أن الله أهلكه وساقه في النهر ومات لأسقط مملكة بني أمية، فهو شجاعة وقوة وجدد، لكن كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل الوصف، ما كان إيش نعم ها هم أحدث في أديانهم وقد نسخ الله أديانهم بعد بعث من سنة نسخ الله كل أديان، فلا ننظر هل هو أصل ولا أصل، ناسخ الله الأديان كلها، وبعث النبي هل الناس كافة، فأصبح لا يذن إلا بما شرع. لن تكون أخوف آية في كتاب الله وإن منكم إلا واردها؟ لا طبعا الأخوف آية بحسب اعتقاد الإنسان، كما قيل من ما هي أرجى آية يقول هذا إيش أنت تسلم كبارة المكفر عنكم، فكل واحد يغلب بالنسبة إليه أقوى ضايعة، يعني يخاف أن يعمل عمل ثم يكون على غير شيء، هذا مرضي أخوة فائز. في بعض الناس كان السنة أو بعض الناس يقول عن بعض الجماعات والله ما ندري إحنا فايت ولهم هذا على حاجة الباطل. هو في كلام السلفيين يقول ما إذا ما يدري هل السنة حق ولا باطل هذا الشعب ولا لا؟ انحراف يعني شيء انحراف، هذا ليس من السنة وليس من السلفية بشيء، من شك كيف يشك بين الآيات الأحد؟ ولذلك السنة ما كان ينظرون، لما كان يأتي البدع ينظرون السنة ما ينظرون، يأتي رجل الإمام مالك يقول تعالوا ناظرك، قال عما أنا فعلى بينة الدين فهذا إلى الشك مثلك، وقال تعالوا كلمة لا أنا نص كلمة ليه؟ لماذا؟ لأن السلف عندهم الآيات الأحاديث، صح عندهم الطرق والآثار، ما يحتاج نجاد على ماذا؟ عندنا الكتاب والسنة والنص، تجري بعقلك وآرائي كذا ويستحيل كذا والعقل يقول كذا، فما صاحب عندهم الآيات الحديث يجاد على ماذا؟ الذي يجادل من هو؟ ضعيف ما عنده حجة ولا عنده شيء، فيجاد يريد أن يقنعك بما هو في رأيه، ولكن السلف ما يحتاج أن يجادل، فمن شك بهذا مع وضوح الكتاب والسنة فعلى الرأس ما خصوا البعض من الشرك هل يدخل فيها المبتدع؟ ما أسمع البعض من الشرك أي طبعا المبتدع يتبرى من بدعته وله من البراءة بقدر بدعته له من البراءة بقدر بدعته كما من العاصي له من البراءة فلكل مخالف لشرع الله له نصيب من البراءة أما البراءة التامة فيها المشركين والكفار والله أعلم وصلى الله وسلم. Thank you.